بيسألوني عن معنى كلمة حب، أنا قلت إحساس بيسكن كل قلب. بيسألوني عن معنى كلمة حب، ده الحب إحساس بيسكن كل قلب. وبالقلوب الناس يتبدل الإحساس، وبين قلوب الناس يتبدل الإحساس. في ناس بتعشق نفسها وناس تحب الناس، في ناس بتعشق نفسها وناس تحب الناس. نبدأ بحب كبير، نبدأ بحب الله، حب العبد الفقير بينه وبين مولاه. نبدأ بحب كبير، نبدأ بحب الله، حب العبد الفقير بينه وبين مولاه. يقوم من شوق يتوضى ويسجد للكريم سجدة، يقوم من شوق يتوضى ويسجد للكريم سجدة، ويبكي على زمن عدى ما دقش في القلوب إحساس. وبين قلوب الناس يتبدل الإحساس، وبين قلوب الناس يتبدل الإحساس. في ناس بتعشق نفسها وناس تحب الناس، في ناس بتعشق نفسها وناس تحب الناس. والحب التاني لينا حب محمد نبينا، اللي حبه في قلوبنا ومنهجه بيهدينا. والحب التاني لينا حب محمد نبينا، اللي حبه في قلوبنا ومنهجه بيهدينا. لما طيف ينادينا من أنوار المدينة، لما طيف ينادينا من أنوار المدينة، تسيل دمعة عينينا وده أحلى حب يا ناس. وبين قلوب الناس يتبدل الإحساس، وبين قلوب الناس يتبدل الإحساس. في ناس بتعشق نفسها وناس تحب الناس، في ناس بتعشق نفسها وناس تحب الناس. والحب اللي ابتدى كله مودة ورضا، حب الأم ضناها قبل معاد اللقاء. والحب اللي ابتدى كل مودة ورضا، حب الأم ضناها قبل معاد اللقاء. شهور تحلم بصورته وتحكي عن غلاوته، شهور تحلم بصورته وتحكي عن غلاوته. ومهما في شوقها قلته الحب ده إحساس. وبين قلوب الناس يتبدل الإحساس، وبين قلوب الناس يتبدل الإحساس. في ناس بتعشق نفسها وناس تحب الناس، في ناس بتعشق نفسها وناس تحب الناس. ومحبة الأزواج الرحمة والسكن، حب وود وسعادة وربيع طول الزمن. ومحبة الأزواج الرحمة والسكن، حب وود وسعادة وربيع طول الزمن. إنسانة تحس جرحك عايشة حزنك وفرحك، إنسانة تحس جرحك عايشة حزنك وفرحك، تحبها وتحبك وحبكم إخلاص. بالقلوب الناس يتبدل الإحساس، وبالقلوب الناس يتبدل الإحساس. في ناس بتعشق نفسها وناس تحب الناس، في ناس بتعشق نفسها وناس تحب الناس. والحب اللي في رحاب المولى يضمنا، يا ريت نعرف نعيشه ونخاف على بعضنا. والحب اللي في رحاب المولى يضمنا، يا ريت نعرف نعيشه ونخاف على بعضنا. الحب لو في الله محلى يا ناس محلى، الحب لو في الله محلى يا ناس محلى. ماهوش لمال اوجاه وما يتقلش بمال، وبالقلوب الناس يتبدل الاحساس، وبالقلوب الناس يتبدل الاحساس. في ناس بتعشق نفسها وناس تحب الناس، في ناس بتعشق نفسها وناس تحب الناس.